بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. طيب، في لقائنا السابق كنا أخذنا ما يتعلق بالميراث بالفرض، وذكرنا لكم أن الوارثين بالفرض كما بين المؤلف هم 10 أصناف، أليس كذلك؟ نراجعهم سريعا. راجعتم ولا ما راجعتم؟ إن شاء الله راجعتم. طيب، الزوج يرث إيش سريع يا شباب؟ النصف والربع. يرث النصف بكم شرط؟ عدم الفرع الوارث. ويرث الربع بشرط وجود الفرع. الزوجة الربع والثمن بنفس الشروط. طيب، بعد ذلك عندنا مين؟ الأب. ميراث الأب يا شباب سريع. يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط، بالفرض والتعصيب. متى يرث بالفرض فقط؟ إذا وجد إيش؟ فرع وارث. إذا وجد فرع وارث ذكر، هنا يرث بالفرض فقط. طيب، ويرث بالتعصيب فقط؟ إذن عدم الفرع الوارث. ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان الفرع الوارث إيش؟ أنثى. طيب، الأم إيش نصيبها؟ الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. ترث الثلث بكم شرط؟ بشرطين، وهما الجهة هذه مين معانا هذه؟ خليل وربع مو معنا، عدم وجود فرع وارث وعدم وجود الجمع من الاخوه. طيب، ترث السدس بكم بشرط؟ وجود فرع وارث او وجود جمع من الاخوه. طيب، والبنت البنات النصف او الثلثين. هاي احمد، النصف بكم شرط؟ وهما عدم معصب وعدم مشارك. عدم معصب وعدم مشارك، والثلثان عدم معصب وجود ايش؟ المشارك. طيب، بنات الابن نفس الشيء، ونضيف شرط ما هو؟ عدم وجود فرع وارث اعلى منها. طيب، الاخوات الشقيقات نفس الشروط، ونضيف شرط رابع وهو ذكر اصول وارث. طيب، الاخوات الاب نفس الميراث، نضيف شرط ايش؟ عدم وجود شقيق او شقيقه. والإخوان لأم ميراثهم بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم وجود ذكر أصول الوارث، وإن كان واحدا يأخذ السدس، وإن كان أكثر من واحد يأخذون إيش؟ الثلث. طيب، هذا ما يعني خلاصة ما أخذناه في درس الذين يرثون بالفرض. اليوم المؤلف رحمه الله تعالى يقول: باب الحجب. لكن يحسن أن نرجع الحجب بعد العصبات، ولهذا كثير من الكتاب والمؤلفين يجعلون الحجب بعد، لأن الحجب خلاصة ما عرفته بالفرض والتعصيب، ويظهر لك الكلام بعد ذلك. فلهذا لو أخذناه الآن قبل التعصيب قد يكون يعني غير واضح مثل لو أخذناه بعد التعصيب، ولهذا نأخذ العصبات الآن بعدين نرجع للحجب. باب العصبات. العصبات يا شباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول العصبة بالنفس، والقسم الثاني العصبة بالغير، والقسم الثالث العصبة مع الغير. عصبة مع الغير. القسم الأول وهو العصبة بالنفس هم الأبناء والآباء والإخوة والأعمام وذو الولاء، طبعا هذا المعتق، هذا ترتيبه، هذه ترتيب جهاته، وهذا على القول الصحيح كما سنبين عندما نقرأ كلام المؤلف. إذن جهات العصبة بالنفس، القسم الأول من العصبة على هذا الترتيب: الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة ثم الأعمام. كل جهة مقدمة على الجهة الأخرى، كل جهة تحجب الجهة التي بعدها. فلو هلك هالك عن ابن وأب، هل الأب يرث بالتعصيب؟ ها؟ ليس له إلا فرض فقط، لأن يرث بالفرض والتعصيب، لكن بالتعصيب لا يرث شيء، الابن يأخذ المال كله. لو هلك هالك عن ابن وأخ، من يرث؟ والأخ ما يرث شيء. هلك هالك عن أخ وعم، العم ما يرث شيء، والمال للأخ. إذن أول ما ننظر في الجهات في العصبة ننظر في الجهة، جهة الأبناء مقدمة على جهة الآباء، وعلى جهة الأخوة وعلى جهة الأعمام، وجهة الآباء مقدمة على جهة إيش؟ الأخوة والأعمام، وجهة الأخوة مقدمة على جهة الأعمام. واضح يا شباب؟ طيب، أحيانا تتساوى الجهة، فننتقل الآن إلى القرب. فلو هلك هالك عن ابن وابن ابن، كلاهما الآن في جهة إيش؟ البنوة، كلاهما في جهة البنوة، لكن أحدهما أقرب من الآخر، ليست القرابة وإنما القرب، وإنما القرب. فالابن أقرب إلى الميت من ابن الابن، إذن نعطي المال الابن، وابن الابن توكل على الله. إذا تساوت الجهة ننتقل إيش؟ إلى القرب. ماشي؟ لو هلك هالك عن أب وجد، كلاهما جهة إيش؟ كلاهما جهة إيش؟ الأبوة، لكن الأب أقرب من الجد، فنعطي المال للأب ونحجب الجد. طيب، إذا تساوى بالقرب، وهذا لا يأتي إلا مع الأعمام والإخوة، التساوي بالقرب ما يأتي مع جهة الأبناء والأباء، وإنما يأتي مع جهة إيش؟ الأعمام والإخوة. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، الجهة الآن واحدة، وهي إيش؟ إيش الجهة؟ الأخوة. القرب واحد، كلاهما من يعني من حيث القرب بالنسبة للميت واحد، كلاهما أخ، لكن الذي أدلى بواسطتين أقوى من الذي أدلى بواسطة واحدة. فالذي أدلى بالأبوين أقوى من الذي أدلى بالأب. إذا الأخ الشقيق يأخذ المال ويسقط الأخ لأب. هلك هلك عن عم شقيق وعم لأب، هلك هلك عن عم شقيق، يعني هذا العم أخو أبيه من أبيه وأمه، وعن عم لأب أخو أبيه من إيش؟ من أبيه فقط. فالمال من يأخذه؟ العم الشقيق، والعم لأب يسقط. إذن بالنسبة للعصبة بالنفس يا شباب، جهاتهم الأباء الأبناء ثم الأباء ثم الأخوة ثم الأعمام. أول شيء نقدم الجهة، إذا تساوت الجهة ننتقل إيش؟ إلى القرب، إذا تساوى بالقرب ننتقل إيش؟ إلى القوة. ها؟ إذا تساوى بالقرب ننتقل إلى القوة، الأقوى ليدري بسطه. فبالجهة التقديم ثم بقربه ثم جعلا، ها؟ وبعدهما القوة تجعل، بعدهما القوة تجعل، أو كما قال الشاعر. إذن أول جهة هي جهة الأبناء، ثم جهة الآباء، ثم الأخوة، ثم الأعمام. ننظر في الجهة مباشرة، كل جهة تحجب التي تليها. تساوى في الجهة ننتقل القرب، تساوى في القرب ننتقل إلى القوة. هذه العصبة بإيش يا شباب؟ بالنفس. القسم الثاني العصبة بالغير، العصبة بالغير. من اللاتي مر علينا من النساء يرثن النصف؟ أربع صح؟ من؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء مع أخوانهن عصبة بالغير، هؤلاء كل واحدة من هؤلاء الأربع مع أخيها عصبة بالغير. فالبنت مع الابن خلاص ما تأخذ إرثها بالفرض، إنما عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنت الابن مع ابن الابن كذلك عصبة للذكر مثل حظ إيش الأنثيين، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة، والأخت الأب مع الأخ الأب عصبة بالغير. ولهذا لاحظ من شروط إرثهن النصف كنا نقول إيش؟ عدم إيش؟ عدم المعصب، عدم المعصب، عدم المعصب. إذا وجد المعصب ما ترث النصف ولا يرثن الثلثين، إذا وجد المعصب للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو هلك هالك عن زوج وابن وبنت كم نعطي الزوج؟ الزوج الربع لوجود ايش؟ فرع الوارث. طيب هل نعطي البنت النصف هنا؟ لماذا؟ لوجود معصب. إذن الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والتقسيم يأتينا الآن. واضح شباب؟ طيب القسم الثالث العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهن البنات مع الأخوات. البنات مع الأخوات. هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، كم نعطي البنتين؟ نعطي البنتين الثلثين لتحقق الشروط: وجود مشارك، عدم معصب. هل نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين؟ لماذا؟ لأن الشروط لم تتحقق. من شروط ميراث الأخوات الأختين الشقيقتين الثلثين وجود إيش؟ عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. هنا حصل خلل، وجد الفرع الوارث فما نعطيهم الثلثين، إذن نعطيهم الباقي عصبة مع الغير. نعطيهم الباقي كما قسم ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عندما أعطى البنت نصيبها وأعطى الأخت الشقيقة نصيبها عصبة. واضح يا شباب؟ إذن هذه أقسام العصبة، هذه أقسام العصبة. ننظر لكم المؤلف الآن، قال: وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج. الزوج ذكر لكنه يرث بإيش؟ بالفرض، يرث بالفرض نص أو ربع. لكن هو يتكلم الآن: كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر. الابن الآن أدلى بنفسه. طيب ابن الابن قرابة للميت عن طريق إيش؟ ذكر. طيب ابن ابن ابن نفس الشيء. لو كان هذا الابن أدلى بأنثى لا، خرج على الموضوع كله، ما يرث. يعني ابن بنت ابن هذا ما يرث، ما عصر. ولهذا كل ذكر أدلى بنفسه أو أدلى بذكر. الأب أدلى بنفسه. طيب الجد أدلى عن طريق من؟ عن طريق الأب. طيب أبو الجد عن طريق الأب، يعني ذكور أبو الأب الأب. لكن لو أجدنا جد أدلى بأنثى قبلها ذكر هنا ما يعرف. ولهذا يقول لك إيش؟ كل ذكر يدلى بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج. الزوج يدري يعني قرابة الميت، علاقته مع الميت. علاقته مع الميت. قال إلا الزوج، فالزوج ما يرث بالعصبة، والمعتقة وعصباتها. هذا في مسألة الولاء، المعتقة إذا أعتقت شخصا ثم مات هذا الشخص هي عصبة فتأخذ ماله، ولهذا استثناها المال فلا. وأيضا لو أنها ما موجودة عصباتها يرثون الميت على نفس الترتيب، أبناؤها ثم الأباء ثم الأخوة ثم الأعمى. قال وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن، هذه الجهة، هذه الجهة، وتتداخل العبارات، الابن ثم ابنه وإن نزل. شوف الابن هو أولى أصحاب العصبات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة في الفرائض، قال ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أول شيء ابدأ بأصحاب الفروض، اللي نصف اللي ربع اللي ثمن أعطيه نصيبه. طيب اللي بقي، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. كيف لا أعرف الأولى؟ زي ما قلنا لكم بهذا الشكل. ولهذا الابن هو أولى أصحاب العصبة، ثم ابنه ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب. الأب الدرجة الثانية في الجهة الثانية، ثم أبوه وإن علا، الأب وأبو الأب وأبو أبو الأب وإن علا. ما لم يكن إخوة، يعني يقول وإن علا الجد، هذا بشرط ما يكون في إخوة، وهذا على القول إيش المرجوح عندما ذكرنا لكم مسألة إيش، هل الإخوة يرثون مع وجود الجد؟ وهناك القول الراجح أنهم محجوبون. فالمؤلف الآن يمشي على قول إيش اللي عليه المذهب، يمشي على قول، والقول الآخر والذي كان يفتي في أبو بكر رضي الله عنهما وابن عباس، ورجحه شيخنا رحمه الله تعالى، أن الأب وإن على فإنه يحجب إيش الإخوة. قال ثم بنو الأب، من هم بنو الأب؟ يعني أبو الميت، الميت اللي مات الآن. ثم بنو الأب الأعمى، الأعمى. قال ثم بنوهم وإن نزل، ثم بنو الجد، لا ثم بنو الأب من الأخوان، بنو الجد الأعمى، بنو الجد الأعمى، ثم بنو الأب أبناء أبيك أخوانك، وبنو أبناء جدك أعمامك. طيب إذن المؤلف هنا جعل الجهات إيش؟ الأبناء ثم الأباء ثم الجد مع الإخوة ثم الإخوة ثم الأعمى، لكن الصواب أن الجهات الأبناء ثم الأباء ثم الإخوة ثم الأعمى، ما في جهة اسمها جد مع إخوة، هذا يقول إيش الراجح. واضح يا شباب؟ إذن هذه العصبة بالنفس، العصبة بالنفس، العصبة بالنفس، قلنا تقدم إيش العصبة بالنفس، نقدم إيش الجهة، وترتيب الجهات كيف؟ الأبناء ثم الأباء ثم الإخوة ثم الأعمى. طيب إذا تساووا بالجهة الأقرب، الأقرب والأقرب في طريقة للميت، في طريقة للميت، فالابن أقرب من ابن الابن، وابن الابن أقرب من ابن ابن الابن، وهكذا. طيب إذا تساووا بالقرب ننتقل إيش للقوة، والقوة قلنا هذه فقط تأتي مع من؟ مع الإخوة والأعمى، ما تأتي مع الأبناء والأباء لأنها فيها الشقيق، وهذه ما ترد مع الأبناء والأباء، ترد مع الأعمام والإخوة. فالعم الشقيق الذي هو أخ لأبيك من أبيه وأمه، هذا عم شقيق، هذا يقدم على العم لأب، والأخ الشقيق يقدم على الأخ إيش لأب. إذن شباب هذه العصبة إيش بالنفس. قال وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوي، يعني استوى قربهم ثم ننتقل أولاهم من كان لأبوين، يعني من أدلى بأبوين فهذا أولى. إذن هذا ما يتعلق بالعصبة بيش بالنفس. ثم قال وهذه العصبة بالغير شر. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه، الابن وابنه، والأخ من الأبوين الشقيق مع أخته، أو من الأب مع أخت الأب. والابن وابنه يشمل البنت مع الابن، ويشمل بنت الابن مع ابن الابن. إذن النساء اللاتي يرثن النصف مع أخوانهن عصبة بالغير، هذا الخلاص. كل امرأة ترث نصف مع أخيها هي عصبة، عصبة بإيش؟ بالغير. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا انفرد العصبة، هنا ما أشار العصبة مع الغير، أشار لم يشر، وقلنا العصبة على الغير من؟ الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات. طيب قال وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، الذي يرث بالعصبة إذا انفرد أخذ المال كله، هلك هالك عن عم لا يوجد له أحد، فالعم يأخذ المال كله. طيب قال وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ به، يعني بصاحب الفرض، هلك هالك عن زوج وعم. نبدأ بإيش؟ نعطيكم النصف والباقي يأخذ العم. طيب وكان الباقي للعصبة لقول رسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، شوف زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، الزوج كم نعطيه؟ النصف، المسألة من ستة هنا. طيب الأم كم نعطيها؟ السدس، لوجود جمع من إيش؟ من الإخوة، ستة ستة كم؟ واحد، ونصف ستة، إذن كم راح الآن؟ أربعة. الأخوين لهم إيش نعطيهم؟ الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين، صار مجموع ستة. لو هلك هالك الآن عن زوج وأم وأخوين لأم وعم، هل العم يأخذ شيء؟ لا، التركة استغرقت. ولهذا الذي يرث بالعصبة قد يأخذ المال كله، قد يأخذ جزء من المال، قد يسقط. متى يسقط؟ إذا التركة انتهت، أعطينا زوج النصف، أعطينا الأم السدس، أعطينا الأخوين لأم الثلث، إذا انتهت التركة ستة من ستة، ما بقي شيء، توكل. هذا هو ميراث العصبة، قد يرث المال كله، قد يأخذ يأخذ بعض المال، قد يسقط. ماشي. الإشكال في المسألة ذكرها المؤلف، هلك هلك عن أم وزوج وأخوين لأم وأخوين شقيقين. أعطينا الأم الآن كم؟ السدس، وأعطينا الزوج النصف، وأعطينا الأخوين لأم الثلث، انتهت التركة. طب أخوين شقيقين يعني قرابتهم للميت نفس قرابة اللي أعطيتوها الثلث، أمهم واحدة؟ لا، هم أضافوا كمان أبوهم واحد. هؤلاء الأخوين الأم فقط يقربون الميت من جهة إيش؟ الأم، أبوهم غير أبو الميت. هؤلاء الأخوة الأشقاء أمهم وأبوهم هي أم الميت وأبو الميت. كيف؟ نعطيهم نشترككم يعني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته هذه المسألة، فأعطى الأم نصيبها والزوج نصيبه والأخوان لهم نصيبهم، وأسقط الأخوين الشقيقين. ثم في العام القابل جاءت مسألة نفسها، فلما قضى بها بما قضى سابقا قالوا له: يعني أنت الآن سبب حجبك لنا من الميراث هذا الأب، لو كنا ما احنا أخوانا من أبوه أخوانا من أمه كان احنا مع هؤلاء، يعني بنأخذ الثلث. يعني المشكلة عند في عدم ميراثنا هي إيش؟ هذا الأب. هب أن أبانا كان حمارا، قالوا هب أن أبانا كان حمارا، خلاص لا تعتبر في أب، اعتبر أن أبونا حمار هذا. ولهذا تسمى هذه المسألة إيش؟ الحمارية، تسمى الحمارية. وهب أن أبانا كان حجرا في اليم، تسمى الحجرية واليمية بناء على هذه. يعني المشكلة في عدم ميراثنا هو وجود هذا الأب. لا افرض أن هذا الأب حجر ومرمي في البحر. فشركهم عمر في العام الآخر، شركهم. لكن القول الذي يرجحه شيخنا والذي يرجحه أيضا يعني جمع من المحققين بناء على القواعد الفرضية، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ألحقوا الفرائض بأهلها. وهذا الذي قضى به عمر في أول الأمر، نعطي لأصحاب الفروض نصيبه. فما بقي، شوف النبي قال فما بقي، يعني إذا بقي شيء، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإذا لم يبق شيء يسقط. ولهذا بالإجماع لو كان مثلا عم يسقط، ولو كان عم شقيق، لأن التركة استغرقت. طيب لو كانت في أخت شقيقة، يعني هلك هلك عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة، أخت الميت من أبي وأمه، ترث بيش؟ ترث بيش هي؟ بالفرض أخت شقيقة، ما عندك أنت بنات تدخل عصبة، نعطيها النصف. ولو كانوا أختين نعطيهم الثلثين وتعول المسألة. سبحان الله، أختين شقيقتين نورثهم، وأخوين شقيقين نقولهم مع الباب. هذا هو مقتضى النصوص الشرعية والحكمة الإلهية، أن أصحاب العصبة إذا استغرقت التركة فإنهم لا يأخذون شيئا. ولهذا هنا قال إيش؟ أيوه نعم. طيب قال للأمة السلسلة الأخوة، الأمة السلسلة يسقط الأخوة للأبوين. يعني هذا هو اللي عليها المذهب، وهو اللي رجح الشيخ رحمه الله تعالى. قال وتسمى المشتركة والحمارية، ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان. يعني لو كان أختين شقيقتين أعطيهم الثلثين، هي قسم التركة ذحين. الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها السدس واحد أربعة، الأخوين لأم لهم الثلث اثنين ستة. طب الأخوات شقيق لهم إيش؟ الثلثان. كم الثلثان؟ ثلاثة ستة كم؟ أربعة. أضف ستة على أربعة عشرة، إذن تعول المسألة من عشرة. هذا اسم العول، هذا اسم إيش؟ العول. المسائل الفرضية يا شباب تنقسم ثلاثة أقسام: عادلة، ناقصة، عائلة. العادلة التي هي استغرقت فيها التركة، خلاص الأنصبة كلها وزعت على الورثة. الناقصة أعطينا الورثة ميراثهم وبقي لسه، يعني لو هلك هلك عن زوج وبنت كم نعطي الزوج؟ الربع. وكم نعطي البنت؟ طيب يبقى ولا ما يبقى؟ هذه اسمها ناقصة، وهي فيها مباحث الرد. هنا الرد، نرد التركة على أصحاب الفروض، سنتحدث عنها الآن إن شاء الله. العائلة عكس الرد، أعطينا الأنصباء لأصحابها ووجدناها زادت، مثل المسألة اللي قبل قليل، هلك هلك عن أم وزوج وأخوين الأم وأخت شقيقة، كم نعطي الآن الزوج؟ النص، الزوج النص، والأم السدس، والأخوين الأم الثلث، والأخت الشقيقة النص. نصف الستة كم؟ ثلاثة. طيب اجمع ثلاثة مع الستة تسعة. إذن نقول عالت المسألة إلى تسعة، لأن أصل ستة كما سيأتينا، أصل ستة هذا يعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشر. فلو أضفنا هلك هلك عن زوج وأم وأخوين الأم، أضف معهم شخص ثالث يأخذ السدس، ها؟ بس في أم في أم، لكن نقول نشيل الأم ونحط الجدة، طب بعدين؟ أو نغير المسألة كلها، هلك هالك عن بنتين لهم إيش؟ الثلثين، وأب وجدة طيب عول السبعة ما ذكر المؤلف هنا ولا ما يحتاج تبون مثال؟ وين ذكر عول الشيخ؟ يعني الواحد يفكر ترى الفرائض جميلة، ترى كناك نجيب عول سبعة يا شباب، ترى ما راح نواصل ما جبنا عول سبعة. هلك هلك عن زوج وبنتين، لا أخذ الربع الزوج، أختي، هلك هلك عن زوج وأختي، الزوج كم له؟ المسألة طبعا الزوج نصف والأختين ثلثين، المسألة من ستة، أعطي الزوج النصف كم؟ ثلاثة، وأعطي الأختين الثلثين كم؟ كم ثلاثين الستة؟ أربعة. طيب أربعة وثلاثة سبعة، إذن عادت المسألة إيش؟ إلى سبعة. هلك هلك عن زوج وأختين، طيب أضف معهم أخ لأم كم يأخذ؟ السدس، واحد من ستة، إذن عادت إلى كم؟ تمعين وتمعين. هلك هلك عن زوج وأختين شقيقتين وأخ لأم، عادت إلى إيش؟ إلى ثمانية. طيب اجعل الأخ لأم أخوين لأم، صار ثلث، ستة اثنين، صارت المسألة عادت إلى كم؟ إلى تسعة. طيب ضع معهم جدة، عادت إلى عشرة. أصل الستة يعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة. إذن فرقنا بين العول والنقص والعدل. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إيش؟ إلى عشرة، وتسمى أم الفروخ. يعني هذه أكبر عول بالنسبة إيش؟ إلى الستة، يعني فرخت إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة خلاص. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، يعني موقع البول بالنسبة له، فإن بال من ذكر فهو رجل. الخنثى الذي له إيش؟ الآلتين، رجل وامرأة، فالعبرة بموقع بوله، إن كان يبول مع الذكر فإنه يعطى ميراث إيش؟ الذكر، وإن كان يبول مع الفرج فإنه يعطى ميراث الأنثى. قال: وإن بال من فرج فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا، هذا المشكل، هذا يسمى الخنثى إيش؟ المشكل، مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، يعني الحكم في ديته يأخذ نصف الدية ولا ينكح بحال حتى يتبين أمره. إذن عرفنا العصبات يا شباب، ها؟ ولا تنقسم العصب النفس، العصب الغير، العصب المعين. طيب نرجع للحجب يا شباب، يلا باب الحجب. قال: يسقط ولد الأبوين بثلاثة. من هو ولد الأبوين؟ الشقيق، الأخ الشقيق، الأخ الشقيق. طبعا هنا بيشمل الحجب كله والأخت الشقيقة، لأن كلمة ولد تشمل إيش؟ الذكر والأنثى. فالأخ الشقيق والأخت الشقيقة يسقطون بثلاثة، يقول من هم؟ بالابن، لو هلك هلك عن ابن واخ شقيق نعطي الميراث من؟ لماذا؟ لان جهه البنوه مقدمه على جهه ايش؟ الاخوه. طب هلك هلك عن ابن اخت شقيقه، هل نعطي اخت شقيق النصف؟ لماذا؟ لان من ضمن شروطها النصف عدم وجود ايش؟ الفرع الوارث. طيب وابنه كذلك، هلك هلك عن ابن ابن واخ شقيق، نعطي ميراث من؟ هلك هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن واخ شقيق للميت، نعطي الابن. لماذا؟ لان جهه البنوه هنا ما ننظر للقرب. متى ننظر للقرب يا شباب؟ اذا تساوت الجهه، اذا تساوت الجهه ننظر للقرب الميت. يعني مثلا هلك هلك عن ابن ابن ابن ابن وعن ابن ابن، جهه البنوه لكن ابن ابن اقرب الميت هو الذي يرث. طيب إذا قد يسقط ولد الأبوين مثل هذا بالابن وابنه والأب، كذلك الأب. لو هلك هالك عن أب وأخ شقيق ما الذي يرث؟ لماذا؟ علل. لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة إيش؟ الأخوة. طب هلك هالك عن أب وأخت شقيقة، هل أخت شقيقة تأخذ شيء؟ لماذا؟ لأن من ضمن شروطها عدم وجود ذكر من أصول وارث. ولهذا استحضار الشروط يا شباب مهم جدا، استحضار الشروط. طيب قال ويسقط ولد الأب، من ولد الأب؟ الأخ لأب، الأخ لأب والأخت لأب، يسقط بهؤلاء الثلاثة السابقين وبالأخ من الأبوين، يعني الأخ إيش؟ الشقيق. فالأخ لأب إذا وجد ابن ما يرث شيء، وهكذا الأخت لأب، وإذا وجد ابن ابن أيضا ما يرثون، وإذا وجد أب كذلك، وإذا وجد أخ شقيق، لاحظ أخ شقيق هلك هلك عن أخ شقيق وأخ لأب، ها يسقط الأخ لأب. لماذا؟ بإيش حجبه؟ لا مو القرب، بالقوة، القوة جهة واحدة وقرب واحد، لكن قوة من أدلى بواسطتين أقوى لأدلى بواسطة واحدة. وهكذا لو هلك هالك يا شباب عن أخ شقيق وأخت الأب، هل الأخت الأب ترث؟ من شروط ميراث الأخت الأب اللي مرت علينا يا شباب، مرت علينا عدم وجود أخ شقيق أخت شقيق، عدم وجود أخ شقيق أخت شقيق. طيب قال ثم قال ويسقط ولد الأم بأربعة، ولد الأم من؟ الأخ لأم والأخت لأم، يسقطون بأربعة، بالولد ذكرا أو أنثى، بالولد يعني الفرع الوارث، سواء كان الفرع الوارث ذكر أو أنثى، هذا قال بالولد، لأن مر علينا من شروط ميراث الإخوة لأم عدم وجود الفرع الوارث. إذا وجد فرع الوارث ذكرا كذا أو أنثى فيحجب الإخوة لأم. قال وولد الابن كذلك، شوف الدقة كيف، لماذا لم يقل وولد الولد؟ ما يرث ابن البنت، ما يرث من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. شوف ابن بنت، بنت بنت ما يرثون، هذا هذا من ذوي الأرحام، ليس لهم ميراث لا بالفرض ولا بالتعصيب. وهذا قال ولد الابن، يعني ابن ابن أو بنت ابن. فإذا وجد فرع وارث يحجب الإخوة لأم. قال والأب كذلك يسقط الإخوة لأم، والجد كذلك يسقط الإخوة لأم، ويسقط الجد، ويسقط الجد بالأب. لو هلك هلك عن أب وجد ما الذي يرث؟ لماذا؟ الجهة واحدة كلهم أبوة، لكن الأب أقرب من الجد. طيب وكل جد بمن هو أقرب منه كذلك، وكل جد يعني هلك هلك عن جد وجد الأب، الجد يسقط الجد إيش؟ الأب. إذن يا شباب يتلخص عندنا أننا أخذنا الآن ميراث الفرض وميراث التعصيب، واضح؟ سهل الفرائض ولا صعبة؟ ها؟ ولا تركيز. طيب إذا كان هذا ولا تركيز، كيف التأصيل والتصحيح؟ تركيز. لا سهلة مش صعبة. باب ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام يا شباب؟ كل من يقرب الميت وليس له فرض ولا تعصيب ولا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. كل من يقرب للميت ولا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، يعني ما هو من الورثة الذين يرثون بالفرض والتعصيب. الخال مثلا من ذوي الأرحام، صح؟ ابن الخال ما يرثون، هل يرثون؟ العمة، الخالة، ما هو من الورثة. بنت البنت، ابن البنت، وهكذا. وهم قال وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. يقول ذوي الأرحام إذا وجد فرض أو وجد عصبة ما يرثون شيء. لو هلك هالك عن بنت، عن بنت وعشرة أخوال وخمسة أبناء بنت وثلاث عمات وخالتين، كل هؤلاء ما يرثون شيء. البنت تأخذ النصف فرضا والباقي رد، ميراثها كم البنت؟ النصف، ما في معصب ما في مشارك، تأخذ النصف فرضا. واللي يبقى من التركة خلنا نعطيها هؤلاء، لا يرجع رد صاحب الفرض. إذا وجد صاحب فرض ما يرد ذوي الأرحام شيء، قال إلا الزوج أو الزوجة. ليش؟ لأن الزوجين ما يرد عليهم باتفاق أهل العلم، الزوجان ما يرد عليهم. لو هلك هالك عن زوج يأخذ ميراثه والباقي ما يأخذ رد، الزوجان ما يرد عليهم. لكن كل ورثة السابقين من غير الزوجين فإنهم يرثون فرضا ورد، يرثون فرضا ورد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لهم ما فضل عنه، يعني الزوجين. لو هلك هالك عن زوج وخالين، الزوج يأخذ نصيبه والباقي يقتسم بينهم بطريقة القسط اللي نتكلم عنها. فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، يعني ما يحصل فيهما حجب. هذا في طريقة تقسيم ميراث الأرحام، ولا تكلمنا عنها نفهم هذه القضية. ويرثون بالتنزيل، أي نعم. كيف يرثون ذوي الأرحام؟ يعني عندي الآن أخوال وعندي عمات وعندي خالات وعندي، نبغى نورثهم. قالوا يرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم. ولد البنت لا يرث ولا ما يرث، نجعله بمنزلة البنت، يعني كأنه الآن عندنا بنت التي ورثت، لا منزلة البنت على هذا الرأي. فلو هلك هالك عن ابن بنت، نحن نعطينا الأمثلة. شوف، ولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، يعني ولد البنت أمه من؟ البنت هذه هو منزلتها. طيب ولد بنت البنت هو منزلة بنت البنت، ولد بنت الابن هو منزلة بنت الابن. طيب الأخت، ابن الأخت هو منزلة أخته، طبعا هي أمه لكن بالنسبة للميراث أخت، وهكذا. وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، لأنهم هم أتوا يشتركون في مسألة الميراث مع عن طريق الأب. وبنات الإخوة بنت أخيك، قال تصل للميت عن طريق الأب. طيب، والأعمام كذلك وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم لأب كالأب، والأخوال والخالات وأب الأم كالأم. فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدل به وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. فتح الله عليك. طيب ميراث ذوي الأرحام يعني انقسم أهل العلم فيهم إلى أقسام. من أهل العلم من يقول أصلا هم ما هم من لا أصل المسألة من أهل العلم من لا يورثهم أصلا ويقول الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وما كان ربك نسيا. الله قسم الميراث وفي أقارب لم يعطيهم شيئا فلو أن لهم شيئا لا بين نصيبه. لكن القول الآخر هو اللي عليه المذهب أن الله عز وجل قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا يرجح الشيخ رحمه الله تعالى أن أولي الأرحام لهم نصيب. القول الأول طيب إذا بقي مال أو ميت ماله لا لا لا لا يوضع إيش؟ بيت مال المسلم، يذهب المال إلى بيت مال المسلم. يعني لو هلك هالك عن خال يقول ما نعطي المال الأخر، المال ذا نعطي بيت مال إيش؟ المسلم. طيب الذين يرون أن ذوي الأرحام يرثون انقسم أيضا فيهم أقسام، كيف يرثون؟ منهم من قال يرثون بالسوية ما ننظر لطريقة قرابته، نجمعهم ولا فرق بين ذكر وأنثاهم ونقسم المال بينهم بالسوية، كل واحد يمثل سهم كلهم لا فرق، مثل أخ الشقيق مثل أخ لأم والأخت لأم، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. ماشي. ومنهم من قال ننظر بمن أدلى به فنجعله بمنزلته كما هو عليه إيش؟ كما هو عليه إيش؟ المذهب. قال فلو خلف ابن بنت وبنت أخرى وابن وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن وللابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين، وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين عمات على خمسة وتصح من 15. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا، والجهات ثلاث البنوة والأمومة والأبوة. دعونا ندخل في أصول المسائل. أصول المسائل ركز معي، انتهينا الآن ولا نأخذ الرد وننتهي منه عشان نبدأ في الأصول والتصحيح؟ طيب نمشي على ترتيب المؤلف. أصول المسائل، أصول المسائل، المسائل شباب لها سبعة أصول، اثنين ثلاثة أربعة ستة اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثناعش أربعة وعشرين، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثناعش أربعة وعشرين. يعني لا يمكن تقول أصل المسألة من عشرة، لا لا يمكن تقول أصل المسألة من 14، أصل المسألة من 2، أصل المسألة من 3، أصل المسألة من 4، أصل المسألة من 6، أصل المسألة من 8، أصل المسألة من 12، أصل المسألة من 24. أصول المسائل هذه السبعة فقط. فلو أن شخصا أراد أن أصل المسألة بالفرائض وذكر عدد غير هذا، ذكر عددا غير هذا، نعرف أنه ما هو فاهم شيء بالفرائض. مثل ما مر علينا الفروض، كم فرض قلنا؟ ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ما يمكن تعطي واحد يقول أعطيها السبع أعطيها التسع، قل لا لا، أنت ما أنت فاهم شيء بالفرائض. الآن التأصيل كذلك يا شباب، الآن التأصيل ترى يا شباب بدأ الآن بنقسم التركات. أنت الآن تعرف الزوج يأخذ كم والأم تأخذ كم، طيب الناس تبغى فلوسها، قسم التركة. تأصيل المسائل الطريقة المعتادة، يعني تخيلها ولو تكتب معك كمان عشان تكون تمشي مع يعني اكتب عندك في الدفتر الخطين هذين، تعرفون طريقتهم؟ اي نعم، بحيث على اليمين تكتب الورثة وفوق أصل المسألة. أنا ليه ما جبنا سبورة اليوم؟ بس جبنا سبورة مع المخلصين عشان لما أتكلم الآن طوالي تسوي نفس الطريقة وتستحضر إيش سريع. المسألة من اثنين، وين أضع اثنين؟ على اليسار، أضع خط أفقي وخط إيش عمودي، لكن الجانب الأيسر يكون أقل، فأضع الأصل مثلا من هنا. فلو هلك هالك مثلا عن زوج، يلا زوج وأخت شقيقة، طبعا أخت شقيقة يختصرونها بإيش؟ قه قه وجيم يعني زوج، اختصارات هذه. المسألة من كم؟ شوف تحط كذا زوج، المسألة من كم؟ الآن نعرف كيف اثنين اثنين. الزوج كم له؟ نصف اثنين كم؟ واحد. والأخت الشقيقة كم لها؟ نصف اثنين كم؟ واحد، لها نصف كذلك. إذن قسمنا المسألة، واضح؟ بهذه الطريقة. ها هنا أضع الأصل المسألة، أضع أصل المسألة، واضح يا شباب؟ طيب كيف الآن نأتي بهذا الأصل؟ سهل جدا جدا سهل. طبعا الآن نحن نتكلم عن الأصول إذا عندي من الورثة صاحب فرض، انتبه، إذا عندي من الورثة صاحب إيش؟ صاحب فرض أو صاحب فرضين فأكثر. لكن إذا ما عندي صاحب فرض كلهم عصبة، لا لا لا، المسألة من عدد رؤوسها ما لها علاقة في التأصيل هذا. هنا ممكن أقول من سبعة من عشرين على حسب رؤوس اللي عندي، يعني هلك هالك عن خمسة أبناء كم رؤوسه؟ المسألة من خمسة، خمسة أبناء عدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، المسألة من خمسة، أعطي كل واحد واحد. إذا كان الورثة عصبة أصل المسألة من عدد إيش؟ وانتهت القضية. أقول المسألة من خمسة كل واحد واحد، المال اللي عندي كم طب ترك الميت هذا؟ ترك 60 مليون، أقسم على خمسة بحيث أطلع على أصل المسألة، يصير عندي بعدين نصيب كل واحد، واضح؟ إذن إذا كان الورثة عصبة كيف نأصل المسألة؟ من عدد رؤوسه. هلك هالك عن سبعة إخوان أشقاء، المسألة من كم؟ من سبعة. هلك هالك عن ثلاثة أعمام، المسألة من كم؟ هلك هالك عن أربعة إخوة وثلاث أخوات، كم رؤوسهم؟ المسألة من كم؟ هلك هالك عن أربع إخوة وثلاث أخوات، هنا من 11. أحسنت، ليش من 11؟ هنا لما يجتمع عندي ذكر وأنثى الذكر برأسه، لأن الذكر مثل حظ إيش؟ الأنثين. أقول مثلا 11، أعطي الأخوان كل واحد اثنين اثنين اثنين اثنين، والأخوات واحد واحد واحد. إذا اجتمعوا معي في العصبة ذكور وإناث المثل مع عدد رؤوسهم، لكن أحسب الذكر برأسهم، بخلاف لو كانوا كلهم ذكور لا كل واحد واحد، لكن عندي ذكور وإناث لأنه سيكون الذكر بالأنثيين. فمثلا لو هلك كما قلنا لكم عن أربع أخوان وثلاث أخوات، المسألة من كم؟ من 11، طوال يسويها. طيب ترك لنا هذا الرجل 11 مليون مثلا، أروح أقسم 11 مليون على 11 اللي هو أصل المسألة، يطلع لي مليون. إذن السهم كم عندي؟ مليون. طب الأخوان، الأخ كم سهم له؟ سهمين، إذن أعطيه إيش؟ مليونين، والثاني مليونين، والثالث مليونين، والرابع مليونين، والبنت لها سهم واحد، أعطيها مليون مليون مليون. الله يا ليتني واحد منهم. طيب واضح يا شباب؟ الله يجزاك خير. إذن تأصيل المسألة إذا كانوا عصبة بعدد إيش؟ بعدد رؤوسهم، واضحة؟ طيب إذا كان عندي صاحب فرض واحد أيضا سهلة جدا جدا، هلك هالك عن زوج وثلاثة إخوة، زوج وثلاثة إخوة، الزوج كم له؟ النصف، والإخوة لهم إيش؟ عصبة الباقي. عندي فرض واحد، كيف أكتب النصف؟ واحد على اثنين، النصف واحد على اثنين. أنظر للمخرج الذي هو المقام في علم الرياضيات، المقام الآن كم؟ اثنين، إذن المسألة من اثنين. أنظر لمقام الكسر اللي عندي، أقول المسألة من اثنين، أعطي الزوج النصف، نصف اثنين كم؟ واحد، وكم يبقى من اثنين؟ واحد للإخوة الثلاثة. طبعا هذا انكسار دحين نتكلم عنه، بس إذا كانت المسألة فيها صاحب فرض واحد الأصل سهل، هلك هالك عن أم، هلك هالك عن أم وأربعة أبناء، بسرعة شباب، المسألة من كم؟ أم وأربعة أبناء، إذا المسألة من كم؟ مدام سدسة المسألة من كم؟ من ستة، خلاص. الأم هنا لها كم يا شباب؟ سدس لوجود الفرع الوارث. طيب سدس واحد على ستة، إذن المقام ستة، المسألة من ستة، ما يبغى لها مطوي على قولهم. إذا صاحب فرض واحد مرة ما يحتاج، أنظر لصاحب الفرض هذا كم نصيبه، المخرج اللي هو المقام أضع أصل المسألة. طيب هلك هلك عن أم وخمسة أبناء، نقول مثلا من كم؟ مثلا من ستة، يلا اكتب ستة، الأم أعطيها السدس كم؟ واحد، كم يبقى من ستة؟ خمسة، قسم على أبناء كل واحد واحد بعد. وصلى الله على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. واضح يا شباب؟ هلك هالك عن بنتين وعمين، عن بنتين وعمين، كم للبنتين؟ الثلثان، وكم للعمين؟ الباقي عصبة. طيب ثلثان كيف مكتوبة؟ اثنين على ثلاثة، إذا المسألة من كم؟ من ثلاثة. أعطي البنتين الثلثين كم؟ اثنين، ثلثين الثلاثة، الثلث واحد، لكن لهم ثلثين، يبقى كم؟ واحد للعمين. واضح يا شباب؟ إذا كانت المسألة فيها صاحب فرض واحد فالتأصيل سهل مو صعب، أنظر لصاحب فرض هذا المقام هو أصل المسألة، وإذا كانوا كلهم عصبة من عدد رؤوسه. طيب نأتي للحالة الثالثة، إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض، ركز معي، هلك هالك عن زوج وأم وعم، زوج وأم وعم. طيب لا قبل الزوج والأم، هذه آخر حالة، أنا بديت معكم الأخير. لا خلونا شوي شوي، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، الزوج كم له؟ النصف، والأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. عندما يتساوى الفرضان خلاص كأنه واحد، هل يسمى إيش؟ المتماثلة، الفرض هذا والفرض هذا، إذن هنا ما تغيرت القضية عندي، أخذ مقام أحدهما والمسألة من اثنين. هلك هالك عن جدة وأخ لأم وعم، كم نعطي جدة؟ السدس، وكم نعطي الأخ لأم؟ السدس، وكم نعطي العم؟ الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ستة. ليش؟ لأن الفرض هذا هو الفرض متماثلة، كلا الفرضين، كلا الفرضين متماثلان. أنت ترى أصحاب الرياضيات النحو ما تحبونه بالحين ولا فيه؟ مرة دخلت ورا مدرس الرياضيات في مدرسة قديمة وجدت كاتب قواعد في الرياضيات، إذا كان الوترين متعامدان ف فالوترين فكلها أخطأ. المشكلة أنه مرة يرفع ومرة ينصب، مرة طيب كأنه يعني كأنه عارف القضية. لو قال إذا كان الوتراني مثلا متعامدان وجعلها كلها مرفوعة يعني نقول ماشي، لكن مرة مرفوعة ومرة منصوب. طيب الشاهد إذا كان الفرضان متساويين فأكتفي بمقام أحدهم، وهذه تسمى عند الفرضين إيش؟ المتماثلة، يعني المتماثلة. طيب أحيانا يكون فرض أكبر من فرض، بس الفرض الكبير ينقسم على الصغير بدون باقي. فلو هلك هالك عن جدة وزوج وعم، كم للجدة؟ السدس. وكم للزوج؟ النصف. وكم للعم؟ الباقي. طب عندي سدس ونصف، أيهما أكبر، الستة والاثنين؟ تحتاج تأمل يا شباب هذا شيء. الستة والاثنين مو السدس ولا النصف، لا الستة والاثنين طبعا قطعا الستة. طيب قسم الستة على اثنين تنقسم، إذن هذه اسمها متداخلة. إذا كان العدد الأكبر ينقسم على الأصغر قسمة صحيحة بدون باقي أكتفي بالأكبر، أقول المسألة من ستة، أقول المسألة إيش؟ من ستة، وأعطي الأم الجدة نصيبها السدس واحد، وأعطي الزوج نصيبه النصف ثلاثة، والباقي أعطيه العم. ها؟ هذا ضابط ما له بالكسر، هذا ضابط له بالمقام، سدس ثمن ما ينظر لها، ينظر بالمقام. مقام ستة ينقسم على مقام اثنين بدون باقي، إذن هذه اسمها متداخلة. واضح شفاء؟ هلك هالك عن زوجة وبنت، كم نعطي الزوجة؟ الثمن. وكم نعطي البنت؟ النصف. المسألة من كم؟ هل الثمانية تنقسم على اثنين؟ تنقسم قسمة صحيحة. إذا المسألة من كم؟ من ثمانية، نفس العدد الأكبر. أنا ما قل، إحنا بس بنعرف القسمة تنقسم ولا تنقسم فقط، إذا انقسمت صحيح نأخذ العدد الأكبر ثمانية. المسألة من ثمانية، أعطي الزوجة ثمن واحد، وأعطي للبنت نص ثلاثة، وإذا معهم عصب أعطيت الباقي. واضح شباب؟ إذن هذه نسب أربع، التماثل التداخل فهمناه، بقي علينا التوافق والتباين. إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض ننظر بالنسب الأربع، التماثل، فإذا كان الفرضان متماثلين نكتفي بأحدهم، التداخل إذا كان الفرض المقام الأكبر ينقسم على المقام الأصغر بدون باقي قسمة صحيح نأخذ الأكبر. واضح يا شباب؟ طيب المتوافقة، هلك هالك عن زوجة وجدة وعم، كم نعطي الزوجة؟ الربع. كم نعطي الجدة؟ السدس. هل هما متماثلان؟ هل هما متداخلان؟ الستة تنقسم على أربعة؟ تنقسم بس بباقي، احنا ما نبغى هذه القسمة، نبغى قسمة ايش؟ بدون باقي، قسمة صحيحة. طيب الستة لها نصف، الأربعة لها نصف، إذن هؤلاء توافقوا في النصف، هذا يسمى توافق. الستة لها نصف والأربعة لها نصف، توافقوا في النصف، نأخذ نصف أحدهما ونضرب بكامل الآخر. خذ نصف الأربعة كم؟ أضرب بالستة 12، أو العكس، خذ نصف الستة كم؟ وأضرب في الأربعة 12. إذن المسألة من 12. متى هذا نفعله؟ إذا كان الفرضان متوافقين بينهم توافق بكسر، غير متماثلين، غير متداخلين، وغير متباينين. واضح يا شباب؟ طيب، هلك هالك. وهذا ما يأتينا ترى التوافق إلا مع السدس، إما مع الربع أو مع الثم وترتاح. التوافق ما يأتي إلا مع فرض السدس، المسألة فيها سدس. إذا المسألة ما فيها فرض سدس، أعرف ما في توافق. هذا السدس يأتيك أحيانا مع الربع، وحين أحيانا يأتيك مع إيش؟ مع الثمن. فلو هلك هالك عن زوجة وبنت وجدة، كم نصيب الزوجة؟ هلكك عن زوجة وبنت وجدة، كم نصيب الزوجة؟ الثمن. كم نصيب البنت؟ النصف. كم نصيب الجدة؟ طيب، عند الآن ثلاث فروق: ثمن، نصف، سدس. الثمن مع النصف تداخل، صح؟ نطير النصف خلاص، تبقى الثمانية. طيب، الثمن مع السدس، هنا ما هي متماثلة ولا هي متداخلة، لأن الثمانية ما تنقسم على ستة قسمة صحيحة، لكن كلاهما له إيش؟ كلاهما له إيش؟ نصف. توافقوا في النصف، فآخذ وفق أحدهما وهو النصف وأضرب بكم الآخر. نصف الستة كم؟ أضرب الثمانية 24. أو نصف الثمانية كم؟ أضرب بستة 24. إذن في حالة التوافق نأخذ وفق أحد ونضرب بكم الآخر. نعم، الأكبر ونلغي الأصل. نعم. طيب، هلك هالك يا شباب، اليوم ما خلينا أحد حل. هلك هالك عن ليش السنة؟ هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وعم. كم للأم؟ الثلث. وكم للأخت الشقيقة؟ النصف، والباقي للعم. عندي ثلث وعندي نصف، هل هما متماثلان؟ هل هما متداخلان؟ هل هما متوافقان؟ في كسر يتفقان فيه؟ الأخت لها نصف، لها اثنين، لها قلنا الأم لها كم؟ الثلث. طيب، عندي ثلاثة، و الأخت الشقيقة لها إيش؟ لها النصف، يعني عندي اثنين وثلاثة، صح؟ الاثنين لها نصف ولا ما لها نصف؟ لكن الثلاثة لها نصف؟ الثلاثة لها ثلث ولا ما لها ثلث؟ طيب، اثنين لها ثلث؟ إذن ما وجدت أنا كسر إيش؟ متوافقين فيه. إذن هؤلاء يسمون متباينين. ماذا أفعل في التباين؟ أضربه ببعض، ثلاثة في اثنين ستة، إذا مثلا من ستة. واضح شباب؟ هلك هالك عن زوجة وأخوين، لا، نبغى نجمع بين الثمن والثلث أو ما يأتي. الزوجة ما ترث طبعا الثمن إلا إذا فيه فرع وارث. طيب، نعطي الزوجة وبنت، وإذا فيه فرع وارث الأم راح ترث الثلث، والأخوين الأم يسقطون، الثمن والثلث سبحان الله ما يجتمع. طيب، كيف يجيب 24؟ يعطيك تباين. 24 ما تأتي عن تباين، تأتي عن توافق أو أي. نعم، أي نعم. هلك هالك عن زوجة وعن بنتين، هلك هالك عن زوجة وعن بنتين. أي نعم. الزوجة كم لها؟ الثمن. والبنتان كم لهما؟ لهما ثلثا. طيب، عندي الآن مقام ثمانية ومقام إيش؟ ثلاثة. الثمانية ثلاثة غير متماثلين وغير متداخلين، وهل بينهم توافق؟ الثلاثة لها إيش؟ ثلث. هل الثمانية لها ثلث؟ لا. الثمانية لها ربع ولها نصف ولها ثمن، لكن هل الثلاثة لها نصف أو ربع أو ثمن؟ إذن ما في كسر توافق فيه. إذن هنا بينهم إيش؟ تباين. ماذا نفعل في حال التباين؟ اضربوا بعض، ثمانية ثلاثة إذا المسألة من 24. واضح يا شباب؟ شوف ما نفعل يقول هنا، وهي سبعة فالنصف من اثنين، يعني عندما يأتيك ميراث النصف المسألة من كم؟ من اثنين، والثلث والثلثان من كم؟ من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف إيش؟ من أربعة، يعني إذا اجتمع ربع وحده أو ربع ونصف تداخل من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها. يقول هذه الأصول الأربعة ما فيها عول، يعني ما تزيد. الاثنين ما تعول إلى ثلاثة، والثلاثة ما تعول إلى أربعة أو خمسة أو ستة ونحو ذلك. طيب، وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي ستة. يعني هنا بدل ما اداك الضوابط اللي قلت لك انا، تماثل تداخل توافق تباين، اعطاك الخلاصه. متى تقول مثلا من سته؟ قال لك في هذه الحالات، النصف مع ثلث، النصف مع ثلثين اذا كان مع نصف ثلث او ثلثان، او سدس النصف مع السدس. اذا اجتمع عندك هذان الفرضان فاعرف ان مثلا من سته. قال فهي من سته وتعول الى عشره، وجبناها قبل قليل كيف تعود إلى عشرة. طيب، وإن كان مع الربع إحدى هذه الثلاث، يعني جاك مع الربع ثلث أو ثلثان أو سدس، فهي من اثني عشر، فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر. المسألة من 12 وتعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، لكن أقصى شيء هو يجيب لك الأقصى. إذا مسألة من 12 تعول إلى 13 وإلى 17 وإلى 15. فلو هلك هالك يا شباب عن زوجين وبنتين وأم. يلا شباب، زوج عن زوجين عن زوج، إيش هذا؟ ذكرتوني بمسألة يوم كنت في أدرس في الجامعة آخر فصل بالفرائض، فطرع علينا الشيخ مسألة فما جت معايا يعني تقسيمها صحيح إلا إذا كان مات ميت عن زوجين وعن كذا وعن كذا. فأنا بدون تأمل في الموضوع قلت نعم، هلك هلك عن زوجين وعن كذا عن كذا. بدأ يضحكون، زوجين يعني من مات؟ طيب إذا مات عن زوجين من اللي مات؟ طيب مستحيل تقول مات عن زوجين، إذا قلت عن زوج اللي مات الزوجة، طيب عن زوجة اللي مات إيش؟ زوج. طيب هنا يا شباب زوج وبنتين وأم، هاي قصة المسألة. الزوج كم له؟ الربع لوجود إيش؟ فرع وارث. والبنتان الثلثان، والأم والأم في بنتين في فرع وارث، الأم السدس، الأم السدس. طيب عندي الآن ربع وثلثين وسدس، أربعة وثلاثة وستة، أربعة وثلاثة وستة، صفي سوي عملية تصفية، ستة مع ثلاثة ايش يصير فيها؟ تداخل طير الثلاثة، تبقى عندك ستة ايش؟ وأربعة. ستة وأربعة ايش بينهم؟ توافق بالنص، اخذ نصف واحد من اضرب كم الاخر، ثلاثة في أربعة المسألة من 12. اعطي الزوج الربع كم؟ ربع 12 كم؟ ثلاثة. واعطي البنتين الثلثين ثمانية، ثمانية وثلاثة كم؟ 11. واعطي الام السدس، سدس 12 كم؟ اثنين. طيب 11 واثنين كم؟ 13. اذا عالت المسألة الى 13، عالت المسألة إلى 13. طيب إذا كان زوج وأضفنا معهم جدة، نفس المسألة السابقة، زوج وبنتين و لا ما نقول الأم تحجب الجدة، زوج وبنتين وجدة وأخ لأم، لا الأخ لأم ما يرث، نخليهم شقيقتين. يلا، ليش الأخ لأم ما يرث مع البنت؟ لأن فرع وارث. زوج وأم وأختين شقيقتين وأخ لأم، الزوج له كم؟ هنا النصف، والأم لها كم؟ في أختين جمع الأخوة السدس، والأختين لهم كم؟ الثلثان، والأخ لهم السدس. إذن عندي إيش الآن؟ عندي نصف وسدس وثلثين، طير الثلاثة مع الستة، بل والاثنين يطير أيضا مع الستة، لكن بقي إيش؟ الزوج كم ورث؟ الزوج نصف. طيب وأختين كم قلنا؟ ثلثين، وجدة وأخت لأم، جدة السدس. إذا المسألة من كم؟ نحن وخمسة من 12. ها؟ تصير المسألة هذه عادية، أنا أبغى 12 تعود إلى 15. طيب نقول بنتين، يلا زوج وبنتين وجدة، زوج وبنتين وجدة وأب، يلا ماشي. الزوج كم نعطيه؟ الربع. البنتين الثلثين، الجدة السدس، الأب السدس. يلا الآن نسوي عملية التصفية، الثلاث راح مع ستة، بالأخير عندي الزوج ربع وعندي جدة سدس، أربعة وستة توافق. إذا مثلا من كم؟ من 12. طيب أعطي الزوج الربع كم؟ ثلاثة، والبنتين الثلثان ثمانية، وثلاثة 11، والجدة السدس 13، والأب السدس 15. إذا عانت المسألة إيش؟ إلى 15. طيب عموما إذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو ثلثين من ستة وتعود إلى عشرة، إذا هذا يا شباب التأصيل. صعب التأصيل ولا سهل؟ ها؟ يا أخي كلمة سهل جميلة، دائما نقول سهل، دائما عود نفسك الأمر سهل، بس بإذن الله سهل ويسر عليك إن شاء الله. باب تصحيح المسائل، انتقلت المسألة ناخذ الرد. ها؟ ناخذ بسرعة؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، قلنا بالإجماع. بقيت من التركة لم تستغرقها الأنصبة فهنا نرد، هنا نرد. طيب كيف نأصل مسائل الرد؟ إن كان الميت واحد، يعني هلك هالك عن أخت، هذه سهلة، نعطيها نصيبها فرضا والباقي رد وانتهت القضية. إذا كان الوارث إيش؟ صاحب فرض واحد، هلك هالك عن بنت، نعطيها النصف فرضا والباقي رد. طيب وإذا كان الورثة من صنف واحد، إذا كان الورثة من صنف واحد، يعني هلك هالك عن ثلاث بنات، عن ثلاث بنات، لو جينا من أصل المسألة البنات كم لهم؟ لهم ثلثان، خلهم أربع بنات عشان تتضح لكم أكثر. هلك هالك عن أربع بنات كم لهم؟ الثلثان. في حالة الفرض ثلثين نقول المسألة من كم؟ من ثلاثة، لكن هنا في الرد لا، إذا كانوا من صنف واحد عدد رؤوسهم، لأن أنا بالأخير برجع المال لهم كله. هلك هالك عن أربع بنات، المسألة من أربعة، كل واحدة لها واحد، فإذا كان أربع مليون خلاص كل واحد تأخذ مليون. وإذا كان أربع آلاف واحد تأخذ ألف، وإذا كان أربع ريالات. طيب إذن مسائل الرد يا شباب تأصيلها ترى قواعد ثانية، قواعد ثانية. هلك هالك عن خمس أخوات، أقول مثلا من كم؟ من خمسة، وكل واحد يعطيها إيش؟ واحد. فإذا كانوا فرض واحد صنف واحد متعدد، إذا معدد رؤوسهم. إذا كانوا أكثر من صنف، صنفين، هلك هالك عن عن عن بنت وأم، عن بنت وأم، كم للبنت يا شباب؟ لها النصف، مو تبعد وما تكون معانا، بس خلك معانا أهم شيء. عن بنت أم، البنت كم لها؟ النصف. والأم كم لها؟ ها الأم لها السدس في فرع وارث، في فرع وارث. لو جيت بأصل المسألة اثنين وستة تداخل، المسألة من كم؟ لكن هنا عندي رد باقي، باقي عندي إيش؟ رد. ف نرد التركة إلى ثلاثة، المسألة من ثلاثة، المسألة إيش؟ من ثلاثة. البنت لها اثنين والأم لها واحد، نقرأ كما مؤلفون عشان نستوعب أكثر. قال: وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصر فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم، إلا الزوجين، إلا الزوجين يقول ما لهم رد. فإن اختلفت فروضهم، يعني أكثر من فرض، أخذت سهامهم من أصل ستة، يعني دائما الرد من ستة، مسائل الرد دائما إيش؟ من ستة. ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم، يعني هنا في مسألة سابقة بنت سهامها كم؟ نصف. نصف الستة كم؟ ثلاثة. طيب، وإن كان معهم، طيب، فإن نعم، ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامه. طيب، ثلاثة نصيب البنات كم؟ ثلاثة. من كم؟ من ستة. طيب، ستة قسم على ثلاثة، ستة قسم على ثلاثة اثنين، إذن لهم اثنين. الجدة واحد من ستة، ستة على واحد واحد، يعني قالوا: إن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد، فإن انقسمت وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على مسألتك وليس مسألة. طيب، مسائل الرد دائما من ستة، دائما من ستة، لكن ننظر نحن إحنا كيف بالأخير جعلناها من نعيدها عليهم على رؤوسهم. يعني البنت لها اثنين والجدة لها إيش؟ واحد. اثنين وواحد كم؟ اثنين واحد كم؟ إذا مثلا من ثلاثة، إذا مثلا من ثلاثة، بحيث المال كله خلاص أحصل بثلاث أسهم. طيب، هلك هالك عن أخت شقيقة وعن أخ لأم. الأخت الشقيقة كم لها؟ النص، والأخ لأم سدس، يعني نفس الشيء، ما خرجنا عن الموضوع. طيب، المسألة من كم؟ من ستة. كم تأخذ الأخت الشقيقة؟ اثنين. وكم يأخذ الأخ لأم؟ واحد. إذا نخلي المسألة من ثلاثة، مسألة ثلاثة، ونعطيهم نصيبهم. ترى سبحان الله الرد هو هذا بينهم بالسوية. يعني الآن البنت هنا أو الأخت الشقيقة كانت تأخذ اثنين من ستة، وجدت تأخذ واحد من ستة. الآن البنت تأخذ اثنين من ثلاثة، وجدت تأخذ واحد من ثلاثة، يعني بالتساوي، ما في نقص. إذا المسألة رد الشباب سهلة، إن كان فرض واحد يأخذ فرضه ورده، وإن كان صنف واحد عدد رؤوسهم، وإن كان فرضين من ستة، ثم نعطي كل واحد نصيبه، وهذه الأنصباء هي أصل المسألة. واضحة؟ يعني الآن هلك هالك، قلنا عن مثلا عن بنت وأخوين لأم، لا البنت تحجب، عن أخت وأخوين لأم، كم نعطي الأخت؟ النصف. وكم نعطي الأخوين لهم؟ الثلث، الثلث. طيب، إذن تأخذ اثنين من ستة، والأخوين لهم ثلاثة إيش؟ من ستة. نرجع المسألة، اثنين وثلاثة كم؟ اجمع اثنين وثلاثة، إذا مسألة من خمسة. الرد بعد ما نعطيهم من الستة نجمعهم، يصير المسألة من خمسة. يصير الزوج أو الأخت الشقيقة كانت أصلا المسألة تأخذ اثنين من ستة، الآن تأخذ اثنين من خمسة، وكذلك الأخوة الأم كانوا يأخذون ثلاثة من ستة، الآن يأخذون ثلاثة من خمسة، فتمام العدل في تحقيق ذلك. واضح يا شباب؟ نجمع نصيبهم وهي مسألته. طيب، قال: باب تصحيح المسائل. الآن يا شباب تأتينا إشكالات بعد ما نصل المسألة، يعني مثلا هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وثلاث بنات وعم، المسألة من كم؟ أبغى سريع كذا، الزوجة كم تأخذ؟ الزوجة تأخذ كم؟ ثمن، والبنات ثلثين، ثمانية ثلاثة، شبينهم تباين نضرب بعض مثلا من 24 مثلا من 24 أعطي الزوجة نصيبها كم؟ ثمن 24 ثلاثة، وأعطي البنات الثلثين ثمن 24 كم؟ ثلث 24 كم؟ ثمانية، صح؟ ثمانية ثمانية 16. طيب ثلاث بنات كم نصيبهم؟ 16. هل 16 تنقسم عليهم؟ تنقسم عليهم ثلاث بنات ونصيبهم 16، هل 16 تنقسم عليهم بالتساوي أو في انكسار؟ هذا الانكسار، هذا الانكسار. وش نسوي في الانكسار؟ هنا ننتقل إلى مسألة اسمها التصحيح. المسألة الأولى اسمها التأصيل، تأصل المسألة. إذا ما في انكسار الحمد لله خلاص انتهينا. لو جعلنا هذه المسألة فيها أربع بنات مثلا، أربع بنات كم نصيبهم؟ 16، ما في انكسار، كل واحد نعطيها إيش؟ أربعة، والباقي العام. إذا خلصت المسألة. لكن المشكلة أنه يأتي عليك انكسار، تجد النصيب مع الوارث في انكسار. ثلاث بنات نصيبهم 16، الابنين نصيبهم 5، ثلاث أعمام نصيبهم 4، في انكسار. ومسألة الحساب بالفرائض لإلغاء هذا الانكسار. وإلا ترى بعض الفرضيين ما يلتفت للحساب كله ولا يعرف تأصيل وتصحيح ولا خلاص، نص نعطيه النص والربع نعطيه الربع ويقسم ويعطي وانتهت القضية. لكن التأصيل والتصحيح هذا جاء لكي يلغي قضية الانكسار، واضح شباب؟ طيب الآن الانكسار أحيانا قد يكون على فريق واحد، وأحيانا الانكسار قد يكون على فريقين. فمثلا هلك هالك عن زوجة و ما نبغى ندخل 24، نبغى مسألة سهلة. هلك هالك عن زوج، هلك هالك عن زوج وأختي، وأختي الزوج لكم؟ لا أختين، ما أخوين، أخوين أقصد الأخوين، أخوين شقيقين. هلك هالك عن زوج وأخوين شقيقين، كم نعطي الزوج؟ المسألة من اثنين، أصلا المسألة من اثنين، أعطي الزوج النصف واحد، يبقى كم؟ واحد. وعندي كم أخ؟ في انكسار أو ما في انكسار؟ إذا في انكسار أنا أنظر بين عدد رؤوس الفريق اللي حصل عليه انكسار، كم رأس عندي الآن؟ اثنين، وأنظر بين السهام نصيبه، إما توافق أو تباين. طبعا هنا ما يرد التماثل والتداخل، لأن التماثل والتداخل معناته ما في انكسار، معناته أن المسألة منقسمة، توافق أو تباين. الآن اثنين وواحد إيش بينهم؟ الواحد ما له كسر، الواحد ما له كسر، صح؟ ما له ربع وما له ثلث، لأنه انكسار أصلا. فبينهم من إيش؟ تباين. في حالة التباين يا شباب أخذ اثنين كامل الرؤوس وأحطها فوق أصل المسألة. أصل المسألة كانت من كم؟ من اثنين. إذن اثنين أضربها في اثنين ومنه تصح، تصح من أربعة. بعدين كيف أعطي نصيب كل واحد؟ الزوج كم كان نصيبه من أصل المسألة؟ واحد، أضربه بالاثنين إذن يأخذ اثنين. الأخوين نصيبهم كان واحد، أضرب اثنين يأخذ اثنين، كل أخ يأخذ واحد. واضح يا شباب؟ نأخذ مسألة ثانية، ركزوا معي. عندنا الآن هلك هالك، يلا يا شباب، عن زوجتين، عن زوجتين، اكتب معي، عن زوجتين وعن خلي المسألة. طيب عن زوجتين وعم، المسألة من كم؟ أيوة من أربعة، المسألة من أربعة، كم نعطي الزوجتين؟ ربع الأربعة كم؟ واحد، صح؟ والباقي للعم، نفس الطريقة السابقة لكن ما في إشكال. كم رأس عندي؟ كم زوجة؟ شوف أنا أنظر الآن بين الرؤوس والسهام، تنظر بين رؤوس الفريق اللي حصل عليه انكسار وبين نصيبه. شوف كم رأس الآن؟ زوجتين رأسين ونصيبهم واحد. أنظر بين رؤوس الفريق اللي حصل عليهم انكسار ونصيبه، إما توافق وتباين. اثنين وواحد إيش بينهم؟ تباين. إذن أخذ اثنين، وين أضع اثنين هذه؟ وين أضعها؟ أصل المسألة سوي عندك عشان تبالك الطريقة كذا، أضع اثنين فوق أربعة هكذا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أضع اثنين فوق الأربعة، خلي البعد ينفعك. أضع اثنين فوق الأربعة، بعد ذا هذا يسمى إيش؟ جزء السهم. هذا اثنين ذا مصطلح عليه جزء السهم. لما أضع فوق الأربعة إيش أسوي؟ أروح أضربه في الأربعة مباشرة. اثنين في أربعة كم؟ إذن شوف كمل الخط العمودي، كمل. في حالة في تصحيح تحتاج أنك تكمل خط العمودي. يلا يصير المسألة تصح من كم؟ من ثمانية. المسألة تصح من كم؟ من ثمانية. جيب الكرسي معك يمكن تعب شيء. طيب المسألة تصح من كم يا شباب؟ كيف جبنا ثمانية هذه؟ ضربنا. طيب بعدين أجد كل وارث وأضرب بنفس العدد الذي ضربت فيه أصل المسألة. الزوجتين كم نصيبهم من أصل المسألة؟ واحد، أضرب باثنين. يعني أنا الآن ضربت أصل المسألة باثنين، كذلك الأنصباء تحت أضربها باثنين. واحد باثنين كم؟ اثنين. إذن الزوجتين لهم اثنين، حليت المشكلة، كل واحد لها واحد. الأعمام كم كان بقي لهم الاثنين أول؟ من الأربعة كم كان بقي لهم؟ ثلاثة، صح؟ نصيبهم من أصل المسألة ثلاثة، ثلاثة في اثنين إذن ستة. أجمع تأكد ستة اثنين ثمانية، إذن المسألة صحيحة. الأعمام لهم ستة، كل واحد أعطيه إيش؟ اثنين. واضح يا شباب الانكسار؟ ها؟ ناخذ مثال ثانية سريع عشان ما يدخل بالفريقين. طيب هلك هالك، هلك هالك عن طيب هلك هالك عن زوجة لا تكفى عن زوج، عن زوج هلك هالك عن زوج وستة أبناء. يلا اكتب المسألة بسرعة. هلك هالك عن زوج وستة أبناء، سوى المسألة زوج وستة أبناء. طيب بس اكتب ستة كذا ابن عشان ايش؟ مو ابن ابن، ستة وقدامك ابن. طيب الزوج كم له؟ لوجود فرع وارث. إذا مثلا من كم؟ عندي فرض واحد أربعة ربع. إذا مثلا من كم؟ من أربعة. أعطي الزوجة نصيبة واحد ربع واحد، كم يبقى من الأربعة؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة. كم ابن عندي؟ ستة. رؤوس الأبناء كم؟ كم رؤوسهم؟ ستة. ستة رؤوس الأبناء ستة، ونصيبهم كم؟ ثلاثة. أنظر بين ستة وثلاثة بين إما نسبة التوافق أو التباين. الآن في توافق بينهم بيش؟ الثلاثة لها نصف. أنا أنظر الآن بين الستة عدد الرؤوس وبين النصيب ثلاثة، الثلاثة ما لها نصف، لها ثلث، والستة لها ثلث. إذن هنا توافقوا بإيش؟ بالثلث. ترى التوافق مو دائما نص، لا، هنا توافقوا بالثلث. الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث. في هذه الحالة آخذ وفق الرؤوس، يعني ثلث الرؤوس. كم ثلث الرؤوس؟ اثنين، اللي هو ثلث ستة. هذا اسمه جزء السهم. إذا أنت تعرف تطلع جزء السهم المسألة سهلة، كل المسألة تدور كيف تستخرج جزء السهم. إذا استخرجنا السهم كل ما بقي يعني أشياء سهلة روتين. فأنا أنظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين، توافق أو تباين. إن كان التباين أخذت كامل الرؤوس وضعتها فوق أصل المسألة، وإن كان التوافق أخذت وفق الرؤوس. الآن وفق الرؤوس كم؟ اثنين. أين أضع اثنين؟ أصل المسألة كم؟ أربعة، اثنين في أربعة تصح من ثمانية. واضح يا شباب؟ طيب الزوج كم كان له نصيبه من أصل المسألة؟ واحد، أضرب بكم؟ بنفس العدد اثنين، إذن يأخذ اثنين من ثمانية. الإخوان كم كان نصيبهم؟ ثلاثة، أضرب باثنين ستة، إذن يأخذون ستة. إذن الآن الإخوان كل واحد له واحد، الانكسار راح، الانكسار راح. طيب واضح يا شباب؟ طيب انكسار على فريقين، صار الدرس فرائض يا شباب، ما صار الدرس عمدة الفقه. ها؟ طيب ناخذ انكسار على فريقين وبعدين نقرا كلام المؤلف. هذا انكسار على ايش؟ هذا انكسار على فريق ايش؟ واحد. كانكم شفتوا بدت الافراد تصعب شويه. لا لا ترى ما صعبه، بس بشويش بهدوء كذا ما صعب. اذا كان انكسار على فريق واحد عرفنا الطريقه؟ طيب الانكسار على فريقين ايش؟ هلك هالك مثلا، هلك هالك عن ثلاث زوجات وعن ستة أبناء. يلا نفس المسألة السابقة، احنا المسألة السابقة قلنا ايش؟ زوج، لا ثلاث زوجات، يلا ثلاث زوجات. المسألة من كم هنا؟ ثمن. طيب يلا مشي المسألة من ثمانية، أعطي الزوجات نصيبهم كم؟ واحد. كم يبقى؟ سبعة. خلي 14 ابن، يلا خلهم يا أخي عينوا من الله خير، 14 ابن. هلك هلك عن ثلاث زوجات وعن 14 ابنا. هذا الرجل ترى مزوج حرمتين عشر أو ثلاث حريم، عشان كذا جاب ايش؟ احنا قلنا ثلاث زوجات، الله صح قدامك المسألة واضحة ما يحتاج الحمد لله. ثلاث زوجات عشان كذا عنده 14 ايش؟ ابن. طيب ثلاث زوجات كم نصيبهم؟ المسألة من كم؟ من ثمانية، إذا نصيبهم واحد. كم يبقى من الثمانية؟ سبعة. كنا سابقا إذا كان انكسار على فريق واحد ننظر بين الرؤوس وبين ايش؟ السهام. كذلك نفس الشيء ننظر بين الرؤوس والسهام، لكن عندي فريقين، مو أول ما أخذ هذا أروح أضرب، لا هنا لا، أنظر وثبت، أنظر وثبت. فالآن ثلاث زوجات نصيبهم واحد، الثلاثة والواحد ايش بينهم؟ تباين أو توافق؟ تباين. في حالة التباين كنا في فريق واحد ماذا نفعل؟ نضربه، لا الآن أثبته، أخذ الثلاثة وأحطه على جنب، أثبت الثلاثة على جنب كذا، على جنب شوي كذا، لا شوي شوي، خش شوي كذا، لا شو. طيب إذا أثبت الثلاثة ننتقل للفريق الثاني، كم ابن وكم نصيبهم؟ إيش بينهم؟ السبعة لها نصف؟ السبعة لها نصف؟ ما لها نصف. السبعة ايش لها؟ السبعة لها سبع، لها سبع. سبعة السبعة كم؟ واحد. السبعة لها سبع، والأربعة عشر لها ايش؟ لها سبع، تنقص 14 على سبعة، سبعة على 14 كم؟ اثنين. إذن بينهم توافق بايش؟ توافق بايش؟ بالسبع. آخذ وفق الرؤوس، كم وفق ال 14؟ يعني كم سبعة على 14؟ اثنين. أثبت الثلاثة والاثنين، أنظر بين الثلاثة والاثنين الآن بالمثبتات بالنسبة الأربع. إذا كانا متماثلين فأكتفي بأحدهما وأضرب بأصل المسألة، وإذا كانا متداخلين أخذ الأكبر وأضرب أصل المسألة، وإذا كان متوافقين أخذ وفق أحدهما وأضرب بكامل الآخر والناتج أضرب بأصل المسألة، وإذا كانوا متباينين أضربهم ببعض والناتج أضرب أصل المسألة، ومنه تصح. الآن عندي اثنين وثلاثة، المثبتات الآن إيش؟ اثنين وثلاثة إيش بينهم؟ أضربهم ببعض كم؟ ستة، حطها فوق الثمانية. هذا جزء السهم، إذا طلعت جزء السهم خلاص المسألة سهلة. ستة في ثمانية كم؟ 48. إذن تصح المسألة من 48. الفرائض تبغى لها رياضيات يا شباب، وأنا كانت أحسن مادة ترى عند الرياضيات. اي نعم. طيب اذا 6 8 كم؟ 48. اذا المساله تصح من كم؟ من 48. الان نصيب الزوجات كم كان اصل المساله؟ واحد في كم؟ نفس العدد ضربته في 6. اذا ياخذون 6 من 48، كل زوجه تاخذ 2. الابناء كم كان نصيبهم؟ 7 في 6 كم؟ 42. اذا 42 من 48، 42 قسم على 6 كل واحد 7. وبهذا اخذنا التاصيل والتصحيح. المؤلف يقول اذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم او وفقه ان وافق سهامهم في اصل مسالته، هذا اذا كان فريق واحد، واضح؟ او عولها، طبعا لو كانت عائله العمل مع العول، ان عالت او نقصها النقص، وكذلك اذا كانت رد يا سلام كلها نفس الشيء. ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم او وقفه، يعني ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم. وان انكسر على فريقين فاكثر وكانت مماثله اجزاك احدهم، يعني المثبتات. طبعا المؤلف ما قاعد بكل واحده، يقول بعد ما ثبتت المثبتات الان ان كانت متماثله اجزاك احدهم، وان كانت متناسبه يعني متوافقه المتداخله، متناسبه يعني متداخله اجزاك اكثرها او الكبير. فان تباينت ضربت بعضها في بعض، وان توافقت ضربت وفق احدهما في الاخر، ثم وقفت ما بين ما بلغ وبين الثالث وضربته او وفقه في الثالث، ثم ضربته في المساله. يعني اذا كان عندك مثبتات اكثر من واحد، احيانا مثبتات اكثر 2 3 4 كلها تنظر فيها بنفس الشيء، ثم ضربته في المساله، هذا هو جزء السهم. ثم كل من له شيء من المساله اخذه مضروبا في العدل اذا ضربته في المساله. استغفر الله واتوب اليه. طيب احنا بقينا ترى المناسخات ما راح، يعني الدرس مو خاص بالفرائض، ولو بناخذها الان اشوف التصحيح يدوب ماشي. شفت كيف؟ موانع الميراث كم مانع؟ ها؟ 3، رق وقتل واختلاف الدين. ناخذها؟ ها؟ يعني ضابطه معنا. ما هي المناسخات يا شباب؟ سؤال وجيه. ايش المناسخات؟ عندما يقال المناسخات في علم الفرائض، المناسخات يا شباب ان يموت الميت وقبل قسمة التركة يموت احد الورثة. لا وزيدك ونشع البيت عشان تخلي فعلا اللي بعد. ما هي المناسخات الان؟ ان يموت ميت، هلك هالك عن ابن وبنت وجدة وما قسموا التركة، جلس أسبوع أسبوعين، خلال الأسبوعين هذه مات الابن جدة عشانها قريب من الموت، بيد الله بيد الله موت. طيب مات أحد الورثة قبل تقسيم التركة، نريح أنفسنا من المناسخات هذه كلها، تعال أقسم المسألة. هلك هلك عن ابن وبنت وجد، قسمة عادية. البنت كم لها في هذه الحالة؟ طبعا هنا عصبة. الجدة كم لها؟ السدس. إذا المسألة من كم؟ من 6، المسألة من 6، أعطي جدة سدس واحد والباقي بين البنت وإيش؟ والابن. كم رأسهم؟ 3، ونصيبهم 5 في انكسار. 3 و5 إيش بينهم؟ أنا عجبت مسألة في انكسار، والمفروض أجيب مسألة ما في انكسار، بس خلاص ما دام بديناها. 3 و5 انكسار تباين، أخذ 3 وأضربها في أصل المسألة. 3 ب6 كم؟ 18، تصح من 18. تصح إيش؟ من 18. وأعطي عندي من كان؟ ها؟ جدة، أعطيها السدس، 1 أضربها في 6، 6 من 18. وعندي 5 في 6، لا كان نصيبهم كم؟ 5. وحنا جزء السهم كم طلعناه؟ 3. إذن 5 و3 15، كل ابن ليش؟ له 3، هم 5 ابناء كل ابن له 3. طيب قسمت المسألة، طيب مات واحد من الأبناء، خلاص أخذ نصيبه 3 وقسمه بين ورثته، ولا أحتاج إلى مناسخات. ما نحتاج مناسخات، نقسم المسألة كأن الميت هذا حي ما كأنه مات. أقسم المسألة كأن الميت هذا اللي مات عندي الثاني، الميت الثاني حي، ثم بعد ذلك أخذ نصيبه والله طلع له ب3 مليون من أصل المسألة، طلع له كذا خلاص أقسم على ورثته. المناسخات لا، يجعلها مسألة واحدة، يعني تعقيد. مسألة واحدة لها طريقة في التقسيم. ولا شك أن هذا من يعني روعة الحساب وقمة الإبداع والتفكير عند الفرضيين، أن يجمعوا المسألة إيش؟ مسألة واحدة. وإلا بإمكانك أن تقسم كل مسألة واحدة وتنتهي القضية. الموانع شباب ومسائل شتى. طبعا إن شاء الله أن الله يبارك في الوقت ما نحاول إيش ناخذ الدرس القادم حتى ما نطول عليكم، ولا تبغون ناخذ الموانع ومسائل شتى. الولاء والعتق احنا ما راح نستطرد فيهم. الولاء والعتق أسأل الله عز وجل أن يعيد عودتهما. متى يعودان البحث في العتق وفي الولاء؟ إذا عاد الجهاد. الجهاد عز الأمة. أنا راح أتكلم معكم إن شاء الله في أصول هذه المسائل، يعني ما الذي نحتاجه في الولاء والعتق، والأشياء التي هي في لها فائدة أو لها أهمية. فلهذا ما راح يأخذ منا شيء، يعني يمكن 10 دقائق أو نحوها. فكنت أنا أساسا نوقف عند مسائل شتى، لأن بنبدأ إن شاء الله أسبوع قادم في عالم الزواج وعالم النكاح. فما رأيكم مسائل شتى والموانع نخليها ولا نأخذها سريعا؟ الرأي ترون أنتم. لا نتركها نهائيا لين آخر، يعني الآن نأخذها. بعض معيونه كذا ها ترك على الله بالله. طيب عموما ناخذها في اللقاء القادم برضه، ما تخشيش يعني اعطها. نقراها والله نقراها. طيب لا باس ها نقراها، وطريقتها ترى مي صعبه. طيب قراءه. إذا لم شوف يقول لك إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورث الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورث الثاني وأجزأك. وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان من صحت من الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى. ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضرون الثاني أو وفقها، ومن له شيء في الثاني أخذه مضرون سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد مسائل كذلك أيضا. يعني واضح. واضح يا خليل، جزاك الله خير. طيب إن شاء الله في اللقاء القادم يوم السبت إذا أحيانا، يعني يمكن ربع ساعة إلى ثلث ساعة نخلص فيها ونبدأ بعدين في النكاح إن شاء الله. هو ما ندري عن الظروف، فما ودنا نترك شيئا يعني. ولا شراك خلي اقترح لها ما؟ لا الأخ يقول اقترح نتركها والسبت اللي بعد أي لا ما نتركها إن شاء الله نأخذها أي نأخذها إن شاء الله. سبحانك الله، لا هي ما تأخذ وقتها يعني. بإذن الله جزاكم الله خير يا شباب، الله يبارك فيكم.